تفسير الآية 7 من سورة صاد يقول تعالى: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أي يضيفون إلى قولهم السيء السابق قولا سيئا آخر يفيد ضمنا عدم تصديق القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم لم يسمعوا بهذا الدين الذي جاء به والذي فيه أن الإله واحد وهو الله تعالى في الملة الآخرة، أي في الدين الأخير الذي عليه آباؤهم وهو عبادة الأصنام، وكأن دينهم هذا هو المرجعية التي على الجميع أن يرجعوا إليها لمعرفة كل صواب وخير وسعادة. قوله تعالى: إن هذا إلا اختلاق، أي ويزيدون السوء سوءا بقولهم أن هذا الذي جاء به محمد من قرآن وإسلام ما هو إلا اختلاق، أي كذب مختلق مبتدع قد اختلق هو وليس له أي أصل من الواقع.